شرح أبواب الصيام المنتقاة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. أبواب نافعة اشتملت على جملة من أحاديث الصيام المروية من كلام خير البرية، احتوت جملة من فضائل الصيام وأحكامه وآدابه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى. مع الدرس الثالث. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ النووي رحمه الله رحمة واسعة: باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. وقد سبق ذكر شيء من هذه الأحكام التي ستأتي معنا، وذكر هنا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية تدل على أن المقصود من الصيام هو تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى. التقوى كما هو معلوم طاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. والصوم نافع في تحقيق هذه التقوى، أن تتقي الله سبحانه وتعالى في صيامك وفي طاعتك في عبادتك، وأن تجتنب المعاصي. هذا كله مما يتحقق مع تحقق هذه العبادة العظيمة وهي الصيام. قال إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإن القرآن نزل في شهر رمضان في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمريض على أقسام، فالمريض الذي لا يرجى برؤه، لا يرجى شفاؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليه القضاء، لأنه لا يستطيع على القضاء. والقسم الثاني المريض الذي يضره الصيام، فهذا يفطر ويقضي، كما قال الله جل وعلا: فعدة من أيام أخر. قسم الثالث المريض الذي يشق عليه الصيام ولا يضره، لكن يشق عليه، فمثل هذا أيضا له أن يفطر ويقضي. وأما القسم الرابع فهو المريض الذي لا يشق عليه الصيام ولا يتأثر بذلك ولا يضره، وهذا كمان أصيب برشح يسير أو بألم خفيف، فمثل هذا لا يجوز له الفطر، هذا لا يجوز له، ليس هذا المرض الذي يصح معه أن يفطر المريض. قال: أو على سفر، إذا كان الإنسان على سفر، وهذا السفر لابد أن يكون في عادة الناس أنه سفر، والذي يقضي في كون هذه المسافة مسافة سفر وليس بسفر هي عرف الناس وعادتهم في ذلك على الصحيح. وأما حكم الصيام مع السفر، فإن السفر إذا كان شاقا، كان يكون في وضع فيه حرارة الشمس ومؤثر هذا جدا، ولا سيما إذا كان لم يتوفر له وسائل التواصل الحديثة أو المواصلات الحديثة المريحة، وكان يشق عليه ذلك، فلا يجوز له الصيام، لا يجوز له الصيام، لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة. وأما السفر، وطبعا دليل هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما شق على بعض الصحابة الصيام أفطر عليه الصلاة والسلام، وبلغه أن بعض الصحابة قد شق عليه ولم يفطر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وأما القسم الثاني من السفر فما كان فيه مشقة محتملة، وهذا يكره له، يكره له الصيام إذا كان فيه مشقة، لكنها قد تكون محتملة لا تؤدي به إلى الضرر كالحالة الأولى، فهذا الأفضل له الفطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. وأما الحالة الثالثة فهو من لا يتأثر أبدا وحاله كحال المقيم، لا يجد أدنى مشقة، فهذا الأفضل له، الأفضل له الصيام، الأفضل له الصيام. وهل يجوز له الفطر؟ نعم يجوز له الفطر لأنه في سفر، وإن كان الأفضل له الصيام لأنه أسرع في إبراء الذمة وفي تحقيق العبادة. قال: وأما الأحاديث فقد تقدمت في الباب الذي قبله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا فيه بيان فضيلة الصيام، وأن الله سبحانه وتعالى يجازي الصائم جزاء لا معدودا ولا محدودا. والمعنى في ذلك كما قال بعض أهل العلم أنه لا يؤخذ من حسنات الصائم يوم القيامة، لأن هذا العمل لله سبحانه وتعالى هو الذي يجازي به، وبقية العبادات لله. فما السر في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ والمعنى في ذلك كما قال أهل العلم إن الإنسان إذا عمل عملا فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإن أجره أعظم من ذلك، أجره أعظم من ذلك. ولأن الصيام يبعد أن يقع صاحبه في الرياء كغيره من الأعمال، لأن الإنسان يستطيع أن يظهر للناس أنه صائم وهو يفطر في السر. قال: والصيام جنة، الصيام جنة وقاية، والصيام جنة يقي العبد من الكلام السيء، يقي العبد من المعاصي، ويقي العبد من اللغو والكلام الغير مفيد أو غير المفيد، هذا كله يكون للصائم جنة وقاية. والصائم تتحقق فيه أنواع الصبر الثلاثة، وأنواع الصبر الثلاثة ما هي؟ صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله. والصائم يصبر على الطاعة ويتحمل ويصبر عن المعصية فلا يقرب المعاصي. ومن المعاصي الإفطار في نهار رمضان، ويصبر على أقدار الله مما قد يصيبه من التعب والمشقة فيصبر على ذلك. إذن هو يحقق أنواع الصبر الثلاثة. قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يقول الكلام الفاحش البذيء، ولا يصخب، لا يرفع صوته، فإن هذا ينافي السكينة التي ينبغي أن يكون عليها الصائم. قال: فإن سابه أحد أو قاتله، حصل من أحد سابه أو قاتله يريد أن دافعه أو ضاربه، قال: فليقل إني صائم. وهذا فيه فائدتان، قوله إني صائم. أما الفائدة الأولى فهو تهذيب النفس على أنها صائمة، فلا ترد بما ينقص من صومها من أجلها. والأمر الثاني تهذيب الساب أو المتكلم أو المقاتل، بأن الذي منعني من الرد هو الصيام، وهذا الذي ينبغي أن تكون عليه، وهذه سنة من السنن المنسية. فإذا سابك أحد أو خاصمك أو رفع صوته أو نحو ذلك فقل له إني صائم، وجاء في الحديث الآخر إني امرؤ صائم. قال: والذي نفس محمد بيده لخلوف، خلوف بضم الخاء، ولا يصح لخلوف، لخلوف فم الصائم، وهي الريحة أو تغير رائحة الفم للصائم، أطيب عند الله من ريح المسك، والمسك من أنواع الطيب المحببة للنفوس، لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتطيب به. فإذا رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا يدل على فضيلة الصائم، فضيلة الصيام. وهنا مسألة: هل يجوز للإنسان أن يستعمل السواك؟ قد تقدم معنا أن هذا سنة وأنه جائز، وأن هذا لا يناقض هذا الحديث. قد قال بعض أهل العلم إن السواك يذهب وسخ الأسنان ولا يذهب خلوف الصائم، لا يذهب الرائحة وإنما يذهب وسخ الأسنان. ثم قال: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا، أي فرح بفطره، وإذا أفطر الصائم فإنه يفرح. ولماذا يفرح؟ يفرح لأمور عدة، منها أولا أنه يفرح لإتمام الطاعة في هذا اليوم، والأمر الثاني أنه يفرح لأن الله جل وعلا أحل له ما منعه عنه في النهار، والأمر الثالث يفرح لأنه سلم صومه من المفسدات فأتم الصيام ولم يحصل منه إنقاص له. قال: وإذا لقي ربه فرح بصومه، أي يوم القيامة يفرح بالصيام لأن أجر الصيام عظيم، لذلك هو يفرح ويفقد هاتين الفرحتين من لم يؤدي صيامه، إما أنه أفطر أو أنه أفسد صومه أو أنقص من صومه، فإن هذا ينقص من الأجر بقدر ما أنقص من العمل.

فهو يصوم الثلاث الأيام من كل شهر، ويصوم الاثنين والخميس، ويصوم صيام النافلة، ويكثر من الصيام. فهذا حري به أن يدعى من باب الريان. ولماذا لم يسمى باب الصيام وسمي باب الريان؟ هذا دليل على فضله، ولأن الريان من الري، الري هو الارتواء، ولأنه أصابه العطش وعانى منه حينما كان يصوم لله سبحانه وتعالى، فكان جزاؤه أن يسمى هذا الباب باب الريان. ومن الناس من يدعى من جميع الأبواب، فيدخل من الباب الذي يشاء، يدخل من الباب الذي يشاء. وهؤلاء من كانوا من أهل الاجتهاد في جميع أبواب العبادات، فله في الصلاة والصيام والصدقة والجهاد ونحو ذلك. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه، الخليفة الراشد، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب المناقب العظيمة والفضائل الكثيرة، قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي فداك أبي وأمي، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ هل هناك من يدعى من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هذا دليل على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وفضائله كثيرة. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يعني غير المجتهدين في باب الصيام لا يدعون من باب الريان. إن كان مجتهدا في باب الصلاة فيدعى من باب الصلاة، فإذا دخل أهل الصيام من هذا الباب فلا يدخل غيرهم بعدهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وهذا فيه الترغيب في صيام النافلة. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، أي لله سبحانه وتعالى، وهذا في النافلة. قال: إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. والخريف هو الفصل الذي يكون بين الصيف والشتاء، 70 خريفا يباعد بينه وبين نار جهنم. هذا دليل على فضل صيام النافلة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا، أي بفرضيته، وليس حياء أو خوفا. فمن صام رمضان خوفا أو حياء من الناس فإنه لا يتحقق له هذا الأجر، وإنما يتحقق الأجر لمن صام إيمانا بفرضية هذا الشهر، إيمانا بفرضية الصيام. قال: واحتسابا، أي احتسابا للثواب، هو يحتسب الثواب. غفر له ما تقدم من ذنبه، مغفرة الذنوب في رمضان، مغفرة الذنوب أو ما تقدم من الذنوب في رمضان، جاء ما يدل عليه في 3 أمور. أما الأمر الأول فهو قيام رمضان إيمانا واحتسابا، والأمر الثاني صيام رمضان إيمانا واحتسابا، والأمر الثالث قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. لذلك جاء في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهل الذي يغفر كبائر الذنوب أو صغائر الذنوب، فعلى التحقيق من كلام أهل العلم الذي يغفر هو الصغائر، وفضل الله سبحانه وتعالى عظيم وعميم. قال: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وهذا ترغيبا للطائعين المقبلين في رمضان. قال: وغلقت أبواب النار لقلة المعاصي ولضعفها ولانشغال الناس بالطاعات، وصفدت الشياطين، المراد أنها غلت حبست، والمراد بالشياطين مردة الشياطين كما جاء في بعض الروايات، المردة الكبار. ولسائل يسأل فيقول: إذا كانت الشياطين صفدت أو مردة الشياطين صفدت، فكيف نحن نرى المعاصي في رمضان؟ قال أهل العلم: وجود المعاصي في رمضان يكون لأسباب أخرى أيضا غير الشياطين، ومنها النفس الضعيفة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا. والنفس إما أن تكون أمارة بالسوء، وإما أن تكون لوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة. ما هي النفس اللوامة؟ التي تلوم صاحبها على التفريط، تذكره: اتق الله، افعل كذا من الخير، اجتنب المعاصي. هذه نفس لوامة، هذا خلاف النفس الأمارة بالسوء. أو أن يكون حصول المعاصي بسبب الشياطين، لأن الذي يصفد هم المردة، وأما صغار الشياطين فإنهم يوسوسون للإنسان، يوسوسون للإنسان. أو يكون شياطين الإنس الذين يدعون الإنسان إلى فعل المعاصي. الله جل وعلا قال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالله يريد من العباد التوبة، ويريد منهم صلاح العمل، وشياطين الإنس يريدون منهم الضلال والانحراف والشهوات، ولا سيما في مثل هذا الشهر الفضيل، فإن كثيرا من الناس لا يخرج زبالات أفكاره كما يقال إلا في هذا الشهر الفضيل، هذا شهر الطاعة، شهر الدعاء، شهر المناجاة لله سبحانه وتعالى، شهر تفتح فيه أبواب الجنة، تغلق فيه أبواب النار، تصفد فيه مردة الشياطين. ولكن كثير من شياطين الإنس لا تصفد، بل تعلن منكراتها وتعلن انحرافها وتعلن شهواتها في هذا الشهر، إضلالا لعباد الله المتقين الصائمين. قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي لرؤية الهلال. قال: فإن غبي عليكم، أي غم عليكم لم تروه، فأكملوا عدة شعبان 30. الشهر العربي إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30 يوما، لا يكون فوق 30. النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا. المرة الأولى بسط الأصابع وقبض إصبع واحدة فكانت 29، وفي الثانية بسطها 3 مرات فدل على أنه 30. يعني هذه الأشهر العربية الهجرية. فإذن إذا رأينا الهلال ويكفي في دخول الشهر رؤية رجل عدل للهلال يدخل بذلك الشهر، فإن غبي علينا أو غمي علينا لم نره من الغيم نكمل عدة شهر شعبان 30 يوما. طيب إذا أكملنا 30 يوم من شهر شعبان نحتاج ننظر الهلال أو ما نحتاج؟ ما نحتاج، أكملنا الشهر كاملا، فيكون يقينا أن بعد ذلك هو أول رمضان. وهكذا في شهر رمضان، فإن شهر شوال لابد أن يرى بعدلين اثنين بخلاف دخول الشهر. دخول شهر شوال لابد يكون برؤية عدلين اثنين كما جاء في السنة. فإن رأيناه في 29 فإن اليوم الذي يليه يكون أول شوال، وإن غم علينا أو لم نره فإننا نكمل رمضان 30 يوما. في 30 هل نحتاج إلى رؤية الهلال؟ لا نحتاج، لأن الشهر اكتمل لا يكون فوق 30. الشهر إما 29 وإما 30. قال فأكمل عدة شعبان 30. قال وفي رواية مسلم فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما. نقف على هذا الباب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شرح أبواب الصيام المنتقاة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. أبواب نافعة اشتملت على جملة من أحاديث الصيام المروية من كلام خير البرية، احتوت جملة من فضائل الصيام وأحكامه وآدابه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.